b4bh.com. يسلموا يسلموا يا دكتور العوا راحت من عيني. الله يزيدك علم ونور بإيدك الله بيشفيني. يسلموا يسلموا يا دكتور العوا راحت من عيني. الله يزيدك علم ونور بإيدك الله بيشفيني. b4bh.com.